النعمة الكبرى والمنحة العظمى أن يشهدنا الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركات. أحباب الكرام، فاكرين رمضان اللي فات أول درس معاكم كنت قلت لكم إن رمضان عامل زي الإيه؟ فاكرين رمضان بالنسبة لنا عامل زي السبحة. إذا صليت تراويح أول يوم مش عايز تعمل إيه؟ انفرضت. رمضان بالنسبة لنا كده، مع تراويح أول يوم في رمضان بتنفرض السبحة، وبسرعة تلاقي الأيام عدت. وربنا سبحانه وتعالى أشار للمعنى ده فقال لنا أيام إيه؟ هتعدي بسرعة. فالسعيد فينا اللي هيطلع من رمضان بإذن الله عز وجل وهو ملى الحصالة بتاعته بالطاعات والعبادات. سعيد فينا اللي هيخرج من رمضان وربنا سبحانه وتعالى راضي عنه. إن شاء الله إحنا معانا سلسلة في العصر وسلسلة في التراويح. سلسلة التراويح إن شاء الله أنا سميتها ملامح، وإحنا هنتناول فيها ملامح من شخصية صحابي كريم. كل يوم أو ممكن يومين ناخذ صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف أهم الملامح اللي موجودة في شخصية الصحابي ده، علشان أنا عايز أخرج من رمضان وأنا شخصيتي قريبة جدا من شخصية أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه اخترت أصحاب النبي بالذات؟ أنا اخترت أصحاب النبي بالذات لأن أنا لو بقيت زيهم في صفاتهم وفي أخلاقهم يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني ويدخلني الجنة معاهم. قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اللي هو حضراتكم إن شاء الله، ده اللي هنسعى فيه طول الشهر إن إحنا نكون زيهم بإذن الله، في أخلاقهم، في صفاتهم، في حبهم لربنا، في خوفهم من ربنا، في بذلهم من أجل الدين، في سعيهم للطاعة. هنسعى دايما إن إحنا نقرب منهم في أخلاقهم وسلوكياتهم وعبادتهم. ليه؟ لأننا لو اتبعتهم في اللي هم كانوا عليه ربنا ادلنا البشريات اللي جاية دي: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فربنا سبحانه وتعالى وعدنا إن إحنا لو مشينا على نفس خطوات الصحب الكرام إن إحنا ربنا هيرضى عنا دنيا وأخرى، إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى يحشرنا معهم في الأخرة، إن إحنا إن شاء الله ننال أعلى درجات الجنة معاهم في نفس درجتهم، لأن إحنا كنا ماشيين معاهم وماشيين على منهجهم وماشيين على أخلاقهم وسلوكهم وطبعهم. ليه الصحابة بالذات؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى علمنا وقال لنا إن النجاة إن إحنا نمشي على طريقهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه: يا رسول الله، من خير الناس؟ مين أفضل الناس عند ربنا؟ من خير الناس؟ فقال: أنا وأصحابي. قيل: ثم من يا رسول الله؟ قال: ثم الذين على الأثر. ثم الذين على الأثر، يعني الناس اللي هتمشي على نفس آثار الصحابة بالضبط، الناس اللي هتحط رجليها مطرح مكان الصحابة بيحطوا رجليهم، هم دول خير الناس عند الله سبحانه وتعالى. هشوف ازاي عثمان كان عنده كرم وجود وبذل من اجل الدين، هحط رجلي مطرح ما حط رجله، ان شاء الله تكون معاه في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هشوف ازاي كان عمر رضي الله عنه قلبه مليان خوف من ربنا سبحانه وتعالى، فازاي عمر كان بيخاف من ربنا وايه العوامل اللي خلت عمر يخاف من ربنا، علشان اشوف عمر حط رجله فين احط رجلي بالضبط. احنا عايشين في زمن للأسف اختلافات، وده يقول صح وده يقول غلط، ده يقول حرام وده يقول حلال، طب نعمل ايه؟ ايه الحل؟ اللي عايز يهتدي ويمشي على نفس الطريق ويوصل زي ما هو وصله، يخليهم بالنسبة له هم الشمس اللي بيستضيء بها في الطريق. سيدنا النبي قال لنا كده صلى الله عليه وسلم، قال لنا صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا رسول الله والناس مختلفة، وده يقول لنا صح وده يقول لنا غلط، وده يقول لنا حلال وده يقول لنا حرام، نعمل ايه؟ النبي قال لنا إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وإيه؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. طب يا ترى أنا هتمسك بسنتهم إزاي وإحنا ما نعرفش أصلا أهم طباعهم ولا سلوكياتهم ولا أخلاقياتهم ولا معاملاتهم؟ هنتعلم منهم إزاي؟ دورنا بقى في السلسلة بتاعتنا إن شاء الله إن إحنا نهتم قوي بالحتة دي، إن إحنا مش كل يوم ناخد صحابي ونبص على أهم ملامح شخصية الصحابي ده، علشان بإذن الله لما نخرج من مسجد يبقى منهجنا هو نفس منهج الصحابي ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. أمتي لو هتطيع الصديق وهتطيع عمر وتمشي وراهم وتمشي على نفس خطواتهم إن شاء الله يرشدوا ويوصلوا بفضل الله إن شاء الله لنفس الطريق ولنفس المكان اللي وصل ليها أبو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن هيجي على الأمة زمان، الزمن ده كله فتن والدنيا هتسود. طب نعمل إيه في زمن الفتن؟ نخرج إزاي من الفتن وإن شاء الله يكون ربنا سبحانه وتعالى راضي عنا؟ نعمل إيه؟ النور الذي يستضاء به في ظلمة الفتنة هو نور الصحابة رضي الله عنهم. علشان كده اسمعوا للحديث ده، والحديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمان من الشياطين، وأن زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها إيه؟ رجوما للشياطين، فأي شيطان هيقترب من السماء يرجم بهذا الشهاب. فالنجوم هي خط الأمان للسماء كلها، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي وروحي ونفسي، وأنا أمنة لأصحابي. النبي أمان للصحابة، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، وده بقى موطن الشاهد، وأصحابي أمنة لأمتي. والصحابة أمان للأمة، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. علشان كده هتلاقوا العلماء وهم بيشرحوا هذا الحديث بيقولوا طول ما منهج الصحابة موجود بين الناس، طول ما الأئمة والعلماء والخطباء والوعاظ عمالين يعلموا الأمة ويربوا الأولاد ويربوا الأجيال على سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومصعب وطلحة وسعد، طول ما احنا بنعلم الناس مين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احنا في أمان. ولادنا ده هم لما يتعلموا، ولادنا ده هم لما يتعلموا سيرة طلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح، يتعلموا من عمر، يتعلموا من عمر العدل، ويتعلموا من عثمان صنائع المعروف، ويتعلموا من طلحة الرجولة، ويتعلموا من عثمان الارتباط بالقرآن، ويتعلموا من علي حب العلم والبذل من أجل العلم. ساعتها ولادنا دول هم دول اللي هيكونوا نماذج بعد كده تفرحنا، وتكون نماذج تسعدنا، وتكون نماذج إن شاء الله بإذن الله يساعدونا في دخول الجنة يوم ما نربي ولادنا على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، إن هم يرتبطوا بيهم، يحبوهم، يقربوا من سيرتهم مرة تانية. علشان كده كان سيدنا الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول مالك بن أنس واحد من الأئمة الأربعة الفقهاء الأربعة الكبار. الإمام مالك بيقول أدركت سلف هذه الأمة يعلمون الناس ويعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. شفتوا المنهج إحنا إزاي بعدنا عنه؟ زي ما حضرتك بتجيب ابنك كده تبدأ تلقنه قل هو الله أحد وتلقنه الفاتحة وتلقنه آيات بسيطة من كتاب الله سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا دايما بيعملوا كده، تابعين كانوا دايما بيعلموا كده، بيلقنوا ولادهم مين هو أبو بكر ومين هو عمر ومين هو عثمان، مين هو مصعب بن عمير وسعد بن معاذ، مين أسيد بن حضير، مين الصحابة الكرام الأفاضل دول. كانوا بيعلمون طريقتهم وأخلاقهم، علشان كده جيل التابعين كان أشبه جيل بالصحابة. ليه؟ لأنهم شافوا الصحابة وشافوا أخلاقهم وطباعهم وتعلموا منهم، فكانوا قريبين قوي منهم. يا إحنا بعيد قوي، إحنا بعيد قوي. إحنا ولادنا الصغيرين دول لو سألتهم عن ميسي وعن رونالدو وعن مش عارف مين ومين ومين هتلاقيهم عارفين كل حاجة عن لعبة الكورة. ولكن أنا بتدبح لو بيكون عندي محاضرة في جامعة من الجامعات وأبدأ أسأل الشباب، شباب الثانوي، شباب الجامعة، الشباب المثقف، الشباب اللي فاهم وعارف، الشباب اللي اتعلم، يا أولاد مين يعرف حاجة عن الصديق؟ مين يعرف حاجة عن عمر؟ ولاقي للأسف أقول لكم 98-99% من ولادنا ما يعرفوش حاجة عن أبي بكر وعمر، ما اللي قلت لهم سعد بن معاذ ولا أبو ثعلبة الخشني وغيره من الصحابة هنعمل إيه؟ بقت مشكلة كبيرة قوي، والله العظيم بقت مشكلة كبيرة قوي إن إحنا نبقى في حتة والصحابة في حتة تانية خالص. خدوا بالكم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم برضو معانا عن اختلاف الأمة قال لنا وإن أمتي ستختلف على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ ومن هي يا رسول الله؟ فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما أنا عليه اليوم وإيه؟ إلا هيتمسك بنفس الحياة اللي كانوا عايشينها وبنفس المنهج اللي كانوا ماشيين عليه، هم دول اللي إن شاء الله ينجوا من النار ويدخلوا الجنة. بل مش كده وبس، خدوا بالكم ده احنا يوم ما هيكون منهج الصحابة هو المنهج اللي قدام عينينا اللي دايما بنسعى علشان نطبقه في حياتنا ويكون دايما القدوة الأساسي قدام عيني هم الصحابة. طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودي هتكون سلسلة العصر. لما تكون الصحابة قدام عيني هم دول الأساس، هتكون النتيجة إن أجوركم عند ربنا هتضاعف جدا. لما كل حد من ولادنا النهاردة يقول أنا بحب الصديق قوي، أنا عايز أعرف كل حاجة عن الصديق علشان أتبع الصديق، أنا عايز أعرف كل حاجة عن عثمان علشان أتبع عثمان، أنا عايز أعرف كل حاجة عن طلحة بن عبيد علشان أتبعه، أنا عايز أعرف كل حاجة عن زيد بن ثابت علشان أكون ماشي وراه، إحنا أجورنا هتضاعف أضعاف مضاعفة. لأن أنتوا خليتوا القدوة ليكم ولأولادكم الصحابة رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على أمتي زمان الصبر. يعني إيه زمان الصبر؟ سيأتي على أمتي زمان الصبر. في ظنكم يعني إيه زمان الصبر؟ يعني إيه؟ ها؟ ابتلاء ممكن، ها؟ فتن ممكن، محن ممكن. سيأتي على أمتي زمان الصبر، يعني زمن هيبقى صعب قوي. ولادنا والله شباب الثانوي وشباب جامعة بيصعبوا على الواحد من كتر الفتن اللي بتتعرض عليهم. سيأتي على أمتي زمان الصبر. شوف اللي جاية دي لأن هي جميلة قوي. للمتمسك فيها، أي في هذا الزمان أو في هذه السنوات، بما أنا عليه اليوم وأصحابي أجر 50 شهيد. فعمر أم أي للنبي صلى الله عليه وسلم منهم يا رسول الله؟ قال لا يا عمر بل منكم أنتم. يا يعني يوم ما يكون منهجي في بيتي مع أولادي أربيهم على سيرة الصحابة تكون النتيجة إن أجري ضرب في 50 أجري ضرب في أجر 50 شهيد من الصحابة. ليه؟ من شدة البلاءات والمحن اللي بتكون في الزمن ده، فيكون الإنسان اللي يصبر في الزمن ده أجره 50 شهيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. متخيلين الأجر؟ متخيلين بقى لما نعيش حياتهم، فضلا إن إحنا لما بنعيش حياتهم هنحبهم، ولو حبناهم هننال أجر عظيم قوي. عارفين إيه الأجر ده؟ جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال يا رسول الله ما أعددت لها مزيد صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم أبشر فإن المرأة يحشر مع من أحب. المرأة يحشر مع مين؟ مع من أحب. فأنس رضي الله عنه روي الحديث أم أيل إيه؟ يا رب إني أشهدك أنني أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وأرجو أن أكون معهم وإن لم يبلغ عملي عملهم. إحنا لو حبناهم نحشر يوم القيامة معاهم، ودول يوم القيامة هم أول ناس مرورا على الصراط زي ما النبي قال لنا، وأول الناس دخولا الجنة، وأول الناس ورودا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا لو حبناهم وعلمنا ولادهم ولادنا حبهم هتكون النتيجة أول واحد على حوض النبي أنت، ما أنت معاهم، وأول حد يعدي على الصراط بسرعة أنت، ما أنت معاهم، وأول واحد يدخل الجنة أنت، ما أنت معاهم. يا ده في حبهم. أما لو اقتدينا بيهم هيبقى الوضع إيه؟ أما لو عملنا نفس الأعمال اللي كانوا بيعملوها يبقى الوضع إيه؟ وبعد ذلك الملائكة تدخلهم الجنة أي الصحابة، وتفتح لهم الأبواب وتخش عليهم الملائكة وتقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وبعد ما الملائكة تعدى عليهم في مساكنهم في الجنة تعدى عليكم انتوا كمان وتقول لكم سلام عليكم بما اقتديتم، انتوا اللي اقتديتم بيهم ومشيتوا على نفس طريقتهم ومنهجهم، فهتكون النتيجة ان انتوا بإذن الله تكونوا معاهم في الجنة يوم القيامة. احنا عايزين يبقى منهج الصحابة هو المنهج الأساسي في حياتنا، عايزون يكون كل واحد منا عايش بالفعل مع الصحابة. اللي عنده مقدرة النهاردة ينزل على شارع المكتبات يشتري أي كتاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأوا بقى تابعوا معانا. أنا هديك 10 دقائق إن شاء الله كل يوم ما بين الصلاة، 10 دقائق بس، النهاردة أنا طولت معاكم شوية، 10 دقائق بس بين التراويح كل يوم، بس أنا بديك خلاصة سيرة الصحابي، أهم ملمح في حياته إيه. ارجع أنت بقى البيت امسك كتاب أصحاب الرسول، امسك كتاب أي كتاب عن الصحابة رضي الله عنهم، وابدأ شوف بقى ادرس واقرأ وعلم ولادك، تكون النتيجة إن شاء الله بإذن الله تكون معاهم. وأختم معاكم بأثر واحد أخير. أبو سعيد اللؤلؤي بيسأل الحسن البصري بيقول له معرفة أبي بكر وعمر الصحابة سنة؟ قال لا بل هي فريضة. احنا معرفتنا للصحابة مش شيء مستحب، ده جزء من دينك، فرض من الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليك، فلازم الانسان منا يكون منتبه قوي للمعاني البسيطة دي. احنا بنقول الكلام ده علشان عايزين نبني شخصية مؤمنة تكون قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، عايزين نبني شخصية ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنها في الدنيا وراضي عنها في الآخرة. أخونا الشيخ أحمد وصل ولا لسه؟ طيب، طب قوة لصلاتكم ورحمة الله.